وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك ذحاها أخرج منها ماءها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين